إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد شرعنا في الدرس الماضي في ذكر مقدمة قبل الشروع في مدارسة كتاب شمائل النبي عليه الصلاة والسلام للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا قد ذكرنا لكم مقدمة اقتبسناها من كلام الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظهم الله، ذكرها في مقدمة شرحه لكتاب الشمائل. وكنا قد وصلنا إلى النقطة السابعة، والتي مضمونها أن شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة وسنته المطهرة تعد منهج حياة لكل مسلم صادق. فسيرة النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يجعلها المسلم منهجه في هذه الحياة، وطريقه الذي يوصله إلى الله تبارك وتعالى. فكل من كان يرجو لنفسه الخير ويريد أن يحيا حياة طيبة وسعيدا أو سعيدة في الدنيا وفي الآخرة، فلا بد عليه من الاعتناء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة سنته وهديه وطريقته واقتفاء آثاره عليه الصلاة والسلام. ثم تربية النشأ الصغير على هذه أو على هذا الهدي، لأن الطفل الصغير إذا تربى تربية صحيحة تمكنت من قلبه وعاش عليها واعتقدها ودافع عليها، بخلاف الذي يتربى تربية غير صحيحة فيدب الفساد في قلبه منذ الصغر. ولهذا الطفل الصغير تعليمه من أهم المهمات، الاعتناء بالنشأ وهم صغار. لهذا الإمام ابن مديس رحمه الله يقول: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. يعني الطفل الصغير إذا هيئته وربيته تربية شرعية هو الذي يكون فيه الخير. أما الإنسان إذا كبر وشاب على شيء فيصعب عليه تركه، حتى لو تركه لا تجد منه النفع المرجو، بخلاف الصغير. ولهذا لا بد أن نهتم بالصغار، تعليمهم السنن. أي سنة علمها له، أي سنة في الأكل في الشرب في المشي في الأخلاق في العبادة، كل شيء علمه. فلما يتعلم الطفل السنن والهدي النبي من صغاره، يعني ينشأ في محبة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته والاهتداء بهديه. وعلى العبد أن يلزم نفسه بهذا المنهج. فليس مقصدنا وغايتنا من هذه الحلقة أن نسمع قصصا ونفكه أنفسنا ونزداد معرفة بها فقط، ليس هذا هو الغرض. الغرض أن نلزم أنفسنا بما سمعناه وتعلمناه أن نعمل به، وإلا كانت حجة علينا فقط، نزيد حجج الله علينا يوم القيامة، نقف بين يدي الله: أنت عرفت كذا وسمعت كذا وتعلمت كذا ولكنك لم تعمل بأي شيء، يصير حجج عليه. ويأتي آخر لم يتمكن من التعليم، حالت بينه ظروف أو يكون في منطقة لا يوجد من يعلمه، قد يكون له أمام الله حجة أنه لم يوجد من يعلمه، وأنت تعلمت واستطعت أن تقرأ ووجدت من تتعلم عنده ولكنك لم تعمل، فكانت حجة عليه. ولهذا كانت أم سفيان رحمها الله، سفيان الثوري، تقول يا بني لا تكثر حجج الله عليك. ما معنى لا تكثر حجج الله عليك؟ ليس معنى لا تتعلم. قد يفهم إنسان يقول أنا لا أكثر حجج الله عليك فلا أتعلم أبقى جاهل، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود إذا تعلمت فاعمل، هذه لا تكثر حجج الله عليك، تعلم وعمل، تعلم وعمل، وهكذا. ومن لم يلزم نفسه بهذا الطريق وهذا الهدي النبوي آل أمره إلى الضياع والتيه، يصير عايش في هذه الدنيا تائه، لا يدري لما خلق فيها ولا يدري أين يذهب. مثل ذاك الشاعر إيليا أبو ماضي، له واحد القصيدة: لا أدري من أين أتيت وأنا أذهب، لا أدري ولماذا لست أدري، لست أدري، وغيره غير في لا أدري لا أدري، هذه تائه ضايع لا يدري. لما لا يدري؟ لأنه لم يسر في طريق النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقع في هذه لا يدري لماذا خلق، كل شيء واضح، ما عليك إلا أن تلزم نفسك بالعمل وتسأل الله الإعانة. إياك نعبد وإياك نستعين. في هذا الزمن نجد الشباب والشابات خاصة في هذا الزمن نجدهم يطالعون السير، بعض الناس منهم فاسقين فاسقات يطالعون سيارهم وأخبارهم، لاهين واللاهيات، لاعبين واللاعبات، مغنيين مغنيات، يعرفون كل شيء عليهم صغيرة وكبيرة، ويضيعون أوقات كبيرة في تتبع أحوالهم، أين ذهبوا، أين هم في الصيف، أين هم في الشتاء، كم لهم من مسكن، كم لهم من سيارة، تفاصيل دقيقة عنهم، هذه حياتهم، ويجهلون سيرة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون شيء النبي. اذهب واسأل، أحيانا يديروا بعض الحصص الصحفي يسألون، يخرجوا الناس يسأل أسئلة في الشرع، أسئلة بسيطة جدا، ربما أركان الإسلام الخمسة هناك من لا يستطيع أن يعدهم لك في خمسة أركان الإيمان لا تسأل عنها، روح اسأل، أخرج الناس اللي من بعاد قل له ما هي أركان الإيمان وتشوف لا يقدر يعطيها لك. يبدأ يقول لك إيمان بالله، بعد يفكر يقول لك بالملائكة، ما يقدرش يجيبهم لك ستة بالترتيب، وهذا أصل من أصول الدين. وسألوا في شيء آخر تلقاه يعني في الوقت، وهذا من تلبيس الشيطان على الناس. رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام معرفته واجبة ومحبته واجبة، ولا يكمل الإيمان إلا بها، وسوف يسأل الإنسان عنه في قبره، غير تموت يجيك الملك يسألك عن النبي، من هذا الرجل الذي بعث فيه، وأنت حياتك كلها لا تعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعرف سنته، ورغم أن معرفة سنته والعمل به عبادة، وهذا الذي أمرنا الله فاتبعوني يحببكم الله، فعلى العبد أن يستشعر هذا الأمر. لذلك إذا عرفت فضل الشيء سعيت في تحصيله. لماذا العلماء يذكرون فضائل الأعمال؟ فضل الصلاة، فضل الزكاة، فضل الصيام، فضل كذا، فضل العلم، لأنك تعرف فضل هذا الشيء وتعرف أين يوصلك وما هي درجتك، تولي تسعى باش تحصله. أما إذا جهلت فضل الشيء صار هذا الشيء ليست له قيمة كبيرة عندك. ولهذا لابد أن نعرف فضل هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وما هذا الانحراف الذي نراه في عقائد الشباب وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي آدابهم إلا بسبب بعدهم عن الهدي النبوي؟ تخيل الآن يوجد ناس شباب يدرسون في الجامعات يتبعون عبدة الشيطان، سمعتم به؟ يوجد ناس يعبدون الشيطان، هذا معروف، هذا منذ القدم يسمون عبدة الشيطان، لكن هذا كان بعيد عن المسلمين، ما كان المسلم يعبد الشيطان، لكن الآن مع هذه الشبكة المعلومات لهذا صار مسلمين شباب بعدوا عن الهدي النبوي وجاءتهم هذه الأفكار فصاروا من عبدة الشيطان. وربما كنت تعرفوا هذا الأمر في الجامعات كذا، الناس يجدسونهم هذا الأفكار، جاءت هذه الأحمدية نتبعوها، كل ما تأتي في تلقى ناس. لماذا هذا؟ كل ما يجي ناعق ويدعو بشر الأشياء وأسفل الأشياء ويوجد من يتبعه، لأن ذاك الذي تبعه ليست له حصانة وشيء يحميه. مثل أنت تحارب وسدك معي ورصاص يجيك ما مستقدرش، يعني تصيبك لكن لو كان لك ترس وشيء يحميك لا يصل إليك شيء. هذه الحماية هي الالتزام بالسنة. كلما كنت على علم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وبعقيدته وما جاء به، هذه حماية منه. لأن أي شيء يأتيك تجد أن هذه النفس أفضل منهم، كيف أنا أترك الأفضل وأذهب إلى الأسوأ؟ لا حاجة لي فيه. لكن إذا كنت خاويا فارغا من الهدي النبوي، أي شيء يأتيك هذا جيد تتبعه، واضح. ولذلك لا بد من تحصين النفس من هذا الأمر، بهذا الأمر، وهو الالتزام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من تصحيح المسار لدى كثير من الشباب. وأي إنسان فيكم طيح له فرصة مع إنسان من هذا النوع، شباب مساكن ضايع، لا يستحي يفهمه يعلمه يرشده. فأنت داع إلى الله عز وجل، وأنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعاة إلى الله هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقيقيين، لا بد. ولا تكن داعية إلى الله إلا إذا كنت متعلما عالما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر لا بد. أي فرصة تحلك في عرس، في جنازة، في الحافلة، في الطاق، تجد شاب في انحراف واستطعت أن تتكلم معه بالكلمة الطيبة، ادخل معه وأفهمه. إذا وجدته على صواب احمد الله، وإن وجدت في انحراف فقومه، عسى تلك الكلمة تنفعه وتنال أنت بها الأجر، فلك أجر إذا اهتدى ذاك الشخص إلى الصراط المستقيم. كلما عمل عملا صالحا فتأخذ معه الأجر إن شاء الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين، يعني الدنيا والآخرة، بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل إنسان أعرض عن متابعة النبي وعن هديه لن يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن ظهر لك أنه سعيد في الدنيا، في الحقيقة ليس هو بسعيد، ولو كان يملك الأرض كلها لن يسعد ما دام أنه معرض عن الهدي النبوي. لأن الله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مستحيل يعيش حي سعيد وإن ظهر لك في ظاهره، لكن باطنه ليس سعيدا. قال: وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. أي واحد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم يشقى في الدنيا ويشقى في الآخرة. وهذه الشقاوة على حسب المخالفة. من كانت مخالفته تامة لنفسه كالكفار لم يؤمنوا، هذه شقاوتهم تامة في الدنيا وفي الآخرة. وأما من كانت مخالفته دون ذلك كالمبتدع ويؤمن بنفسه لكن يخالف ذلك، فشقاوته على حسب مخالفته في الدنيا وفي الآخرة. وأما من كانت مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم بتفريط في بعض السنن وفعل بعض المنكرات، يكون الشقاوة على حسب ذلك. ومن حقق المتابعة التامة لم ينل شيئا من تلك الشقاوة، بل حظه في السعادة فقط. قال: فلأتباعه عليه الصلاة والسلام الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصر والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا وفي الآخرة. هذه كلها ينالها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولمخالفيه الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاوة في الدنيا وفي الآخرة. يعني الآن عندنا أصل هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة سنته والعمل بها، أؤكد على العمل بها. لأن بعض الناس يقول لك أنا سني وأنا كذا، لكنه لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخالفه ويدعي أنه قريب منه. وهذا كذلك قلت من تلبيس الشيطان. فالحقائق العبرة ليست بالأسماء، إنما بحقائق الأشياء، حقيقة الشيء. هل أنت فعلا متبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي ينفعك عند الله. فحري بنا أيها الإخوة في الله أن نتدارس سيرة وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام ونعرف شمائله وأخلاقه وهديه حتى نجني تلك الثمار الطيبة والفوائد الجليلة التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكر. وينبغي أن يكون الهدف من هذه الدراسة قلت هو تحقيق متابعة النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه المطلوب، فإن اتباع سنته وتحقيق متابعته والاهتداء بهديه شرط في قبول الأعمال. يعني كل عمل صالح تعمله لا بد أن يصاحبه شرط وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد، وإلا إذا تخلف ذاك الشرط لا يقبله. الشرط يعرفه الأصولين ما يلزم من وجوده ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. المهم الشرط إذا انعدم ينعدم المشروط. كل عمل صالح الله لا يقبله إلا إذا كان صاحبه مخلصا لله، وكان ذاك العمل على وفق وهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جيك العمل لازم تكون مخلص، وهذا الإخلاص يعلمه الله، نحن لا نعلمه، إنه عمل قلبي. الأمر الثاني لابد أن يكون ذاك العمل موافق للهدي، يعني لا تأتي بعمل من عندك وتقول أنا أتقرب به إلى الله، لا ينفع هذا. لابد يكون العمل هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موافق لشرعه لهديه. ولهذا وأنت لا يمكنك أن تميز بين العمل الموافق للسنة والعمل المخالف إلا بالعلم، إذا لم تعلم كيف تستطيع أن تميز؟ ولهذا بعض الصوفية وغيرهم الذين عبدوا الله بجهل أدخلوا في الدين طرائق وبدع ليست من الدين، ويظنون أن يتقربون بها إلى الله وهي ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ الجهل هو الذي أوقعهم في هذا، الشيطان لبس عليهم، مثل قصة ذكرت لكم عبد الله بن مسعود مع الجماعة الذي يسبحون بالحصى، قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير، نحن نريد أن نذكر الله. قال وكم من مريد للخير لن يصيبهم. لماذا؟ لأنهم فعلوا طريقة لجهلهم ظنوها تقربهم إلى الله وهي لا تقربهم. لماذا؟ لأن تخلف فيها شرط، قد يكونوا صادقين مخلصين لكن تخلف شرط المتابعة. الأصل أن يسألوا هل كان نفسهم يذكر الله كذا، أو كيف كان نفسهم يذكر الله، كيف كان، هذا هو السؤال المهم، كيفية. يجيبهم الصحابة كان يذكر الله كذا وكذا فتتبع وتصير. أما أن تأتي بشيء من عندك وتريد أن تتقرب به إلى الله لا ينفعك هذا أبدا. ولهذا هذه فائدة معرفة السنة. لذلك كان أهل الحديث هم أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنهم أعلم الناس بسنته، عايشين مع السنة تاعه، أحاديث كذا آثار وفهم السنة، دائما عايشين مع الأمر فيعرفون كل صغيرة وكبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجدهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهبهم في الفقه في العقيدة هو أقرب المذاهب إلى الحق. لما؟ لأنهم يصدرون من الكتاب والسنة، والسنة يميزون بين الثابت وغير الثابت فلا يستدلون بالضعيف، يعرفون ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فغيرهم قد يجهل هذا الأمر، يصدر من الكتاب والسنة لكنه لا يستطيع أن يميز بين الصحيح والضعيف، فقد يستدل بأحد الضعيف وكذا فلا يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي هدينا وطريقتنا وسنتنا وما جئنا به، فهو رد، أي ليس مقبول. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، سفيان بن عيينة هذا من أئمة السلف قارين الإمام مالك رحمه الله، حتى أنه يقال لولا سفيان ومالك لضاع علم الحجاز. سفيان بن عيينة كان في مكة، إمام مالك في المدينة، ومن كبار أئمة السلف رحمهم الله. يقول سفيان رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء، على خلقه وسيرته وهديه. أي أمر تفعله لابد جيب توزنه الميزان. من هو الميزان؟ خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هديه، سيرته. قال: فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. هذا هو كلام يسير، جملة جمعت كل شيء. الميزان هو النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، أي شيء أعرض على السنة وافقت افرح بها واعمل بها، خالفت اتركها واتي بغيرها، لا بد أن يوافقها هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به. لابد عليه أن تتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما تخرج عن الجاهلين، تصير ليست من الجاهلين به بل من العارفين بنفس العالمين بهديه، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه صلى الله عليه وسلم. لن تكون من أتباع النفس على الحقيقة الاتباع الكامل، ومن شيعة النفس حقيقة، ومن حزب النفس حقيقة، إلا إذا كنت عالما بهديه وبسنته وبشمائله وبغيره. قال: والناس في هذا بين مستقل ومستكثر، فيه بعض الناس وفقهم الله لتعلم الهدي النبوي، يعني غالبه تقريب كله، يعني لا يستطيع إنسان يحيط بالسنة كلها، لكن قاربه كأئمة السلف. أئمة السلف إمام أحمد كان يحفظ ألف حديث أحاط بأغلب السنة، إمام بخاري، إمام الترمذي وغيرهم، وفي من ودونهم في من يحفظ 600,000 حديث، 300,000 حديث، 100,000 حديث، 1,000 حديث، ناس مستقل مستكثر. ومن لم يستطع أن يحفظ يتعلم الهدي ولو لم يحفظ أحد، لكن يسأل يستطيع أن يحققه. قال: والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم. بعض الناس محروم من الهدي، أعماله كلها مخالفة للهدي النبوي إلا القليل منه، وبعضهم ساعة فساعة. قال: والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذا كان تعلم الهدي النبوي وسيرة نبي سنته والعمل بها هذا فضل من الله، فعليك أن تسأل الله وتلح في السؤال أن يعطيك هذا الفضل. فهذا معنى أنك تكثر من دعاء الله أن يعلمك، واحذر أن تظن أن تعلم السنة هي بقوتك وفهمك وشطارتك، ليس هذا هو، بل هذا محض توفيق من الله، لكن عليك أن تتعرض فقط لهذا الأمر وتأخذ بالأسباب من بذل الجهد والتعلم وإلزام النفس بالعلم والعمل، ثم تسأل الله عز وجل أن يعينك على ذلك، لأنه إن أعانك حققت المقصود في أقصر وقت، أقل يعني وقت، وإن خلى بينك وبينه فلن تحصل شيئا ولو عشت آلاف السنين. ولهذا طالب العلم الأصل فيه أن يكون قلبه دائما معلق بالله، لا يفتخر بنفسه ولا يظن نفسه قد وصل ولا يفخر على الناس، بل عليه أن يزداد تواضعا وأن يسأل الله في كل أمر أن يوفقه للخير، وإذا أحس بنفسه أخطأ يتوب إلى الله عز وجل، وهكذا. يعني العلم كلما تعلمت ينزلك إلى الأرض، يعني تزداد، لا تعرف نفسك أنك لم تعلم شيئا كلما تعلم. أما الذي إذا تعلم شيئا تكبر على الناس وصار الكلام معه يعني بصعوبة وكذا، هذا ليس من العلم فيش، لم يكن هكذا علماء السلف وما كان هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أن بعض الناس يخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويعتقد أنه رآه حقا، فهو يشوف النبي، يقول لك رأيت في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا، لكن هو يفرح يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لا بد أن يرى النبي عليه على صفته وصورته الحقيقية. إذا كان رأى النبي عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية فقد رأى النفس حقيقة، وهذه بشرى له، لأن رؤية النفس في المنام بشرى للمسلم. أما إذا رأى رجلا على صفة غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنا النبي أو أنا رسول الله، فيعلم أن هذا من تلبيس الشيطان وليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ما معنى لا يتمثل بي؟ يعني لا يتمثل بصورة الحقيقية، لا يستطيع الشيطان يأتي في المنام بصورة النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الحقيقية، مستحيل. لكن قد يأتيك بصفة أخرى يقول لك أنا النبي، مفهوم؟ وعند ذلك تعلم أنه ليس هو. لكن كيف تستطيع أن تميز بين هل هذا هو الصورة الحقيقية أو لا؟ بالعلم، لما تقرأ الشمائل وتعرف هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان طوله، كيف كان شعره، كيف كانت لحيته، كيف كان لون بشرته، تعرف هذه الأمور، فإذا رأيته يوافق تلك الصفة علمت أنها بشرى وأنها رؤية حق. وإذا رأيت الذي جاءك صورته تختلف علمت أن هذا الشيطان يريد أن يلبس عليك دينك ويغرر بك. وهذا إذا رأيت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاءك رجل في المنى يقول لك أنا النبي ولحيته كبيرة تصل إلى سرته، أو أن لحيته بيضاء كلها، هل هذا تقول النبي؟ هذا ليس النبي، هذا الشيطان يلبس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لحيته إلى سرته وما كانت لحيته بيضاء كلها، واضح. فلا بد أن تكون الصورة الحقيقية. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال له: إني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في المنام. قال له عبد الله بن عباس: صف لي ما رأيت. انظر الصحابة، قال له: صف لي ما رأيت، وصف لي هذا اللي رأيته، حتى ابن عباس يقول له هل هو ليس. قال: فلما وصف الرجل من رأى في المنام، قال: ورأيت رجل على صفة كذا وكذا. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لو رأيته في اليقظة، يعني لو رأيته حقيقة، ما استطعت أن تنعته فوق هذا. يعني قالوا لو كان الرسول شفته حقيقة ما تقدرش توصفه لي أكثر مش وصفته، يعني أنه هو الذي رأيته. هذه بشرى لهذا الرجل رحمه. الحديث رواه البخاري ومسلم. فلا بد من معرفة صفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغرر بك يعني في المنام. وبعض الناس يقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي قل للناس يقولون كذا، هذا لا يوجد هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم دينه كامل ولا يحتاج أحد أن يرى في المنام يقول له بلغ للأمة، كما يجي يكتب الأوراق ويقول لك رأيت النبي قال لي قل لأمتك، حتى هذا مش غير من تلبيس الشيطان، فادله واضح. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته في المنام هذه بشرى لك وكرامة لك فقط، وهذا يدفعك إلى مزيد العمل. كيف تقول أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خلاص، هذا لا يدخلك الجنة ولا يوقفك من النار، وإنما هذه بشرى لك أن تزيد في العمل الصالح وتزيد في إخلاصك لله ومتابعتك للسنة. من أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه، سعيد بن زيد رضي الله عنه، والزبير بن العوام رضي الله عنه، العشرة المبشرون بالجنة، بشرهم نفسهم بالجنة في حديث واحد. هل هذا التبشير بالجنة جعلهم يتكلون عليه ويتركون الإخلاص والعمل؟ بل زادهم عملا، وما أمنوا مكر الله إذ كانوا يخافون من الله، عند الموت خائفين. هذا هو الذي ينفع المؤمن، البشرى التي تأتيه أو الكرامة التي تأتيه تزيده قربا من الله وخوفا من الله، لا يعني تدفع إلى ترك العمل ولا التوكل على الأمر ولا يقول أنا نجيت، لا، لا تأمن مكر الله، بل عليك أن تزداد قربا من الله تبارك وتعالى. هذا باختصار ما ذكره الشيخ حفظه الله، نقلناه لكم مع شيء من الاختصار. الآن ننتقل إلى ترجمة مختصرة للإمام الترمذي رحمه الله لنعرف شيئا من حاله، ثم بعد ذلك نشرع في مدارسة كتابه على ما يسره الله تبارك وتعالى لنا. أول شيء اسمه ونسبه ونسبته، هو الإمام الحافظ أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الضرير، الضرير يعني كان لا يبصر لكن ليس من صغاره، لما كبر عامي وإلا كان يبصر، البوغي الترمذي، والترمذ هذه مدينة من وراء النهر، هي الآن في الدول اسمهم ينتهوا بستان، يقولون كازاخستان باكستان أفغانستان هذه المنطقة، من هناك البخاري والترمذي وابن ماجه والنسائي كلهم من تلك المنطقة، لأن هذه المنطقة قديما كانت منطقة علماء كبار، علماء الحديث يسكنون هنا، ولدوا هنا أبو زرعة الرازي أبو حاتم الرازي إمام محمد بن يحيى الذهلي البخاري الترمذي النسائي بن ماجة أبو داود السجستاني، تقريب كل علماء كثير من تلك المنطقة أبو نعيم الأصبهاني، يعني كثير من العلماء كانت حاضرة علم السنة كانت منتشرة، كبار علماء الحديث. فهناك نشأ الإمام الترمذي رحمه. والسلمي بالضم نسبة ولاء إلى بني سليم مصغرا، نسبة ولاء يعني ليس هو منهم أصالة وإنما أحد أجداده ربما كان مولى لهم وأعتقوه فصار ينسب إليهم، مثل البخاري وقال الجعفي، ليس هو جعفي حقيقة وإنما جده أسلم على يد أمير منسوب إلى الجعفيين فصار مولى له يقال جعفي، نسبة ولاء فقط وليس هو منه. قال وترمذ على ست فراسخ من مدينة بوغ في تلك المنطقة، أنا لا أعرف يعني بالضبط بوغ هذه من جهة لكن في تلك المنطقة. قال والترمذي نسبة إلى مدينة ترمذ، وكانت مدينة كبيرة تقع على الضفة الشمالية لنهر جيحون، لذلك يقال ما وراء النهر، فنهر هذا فاصل الذي وراءه يسمون ما وراء النهر، واللي قبله يكون جهة العراق وغيره. قال في طاجكستان، هذه ترمذ الآن في الوقت الحاضر تابعة لدولة طاجكستان. مولده قال ولد رحمه الله سنة 200 يعني ربما 203 204 205 هذون، لأنه أصلا لما يولد الطفل الصغير لا أحد يأبه به حتى يدون متى ولد، هذا الزمن يدوز يولد الأطفال إلا من كان أبوه عالم لا يسجلته، أما العوام الناس فلا يسجلون باليوم بالضبط، لكن لما يكبر ويصير عالم ويموت كل العالم يكتب وفاته لأن هذا عالم معروف يدونون الوفاة، ولذلك العلماء تجد الاختلاف في سنة ولادتهم لكن تجد تقريبا الاتفاق في سنة وفاتهم لأنهم صاروا علماء كل الناس يسمعون بهم. قال أصله من مرو، وانتقل جده منها أيام الليث بن يسار واستوطن مدينة ترمذ فولد بها الإمام ونشأ بها. طلبه للعلم ورحلاته، قال يبدو أن الإمام الترمذي بدأ التعلم والدراسة في مدينته ومنطقته وهو في ريعان شباب، هذا هو الأصل عند السلف، الطفل يبدأ يتعلم في مدينته، شيء غير يكبر يهاجر، يبدأ يتعلم في بلده ويحصل علم بلده، علماء اللي عنده بلد كل أحاديث يسمعها ويتعلم ما عندهم، فلما يحصل علم بلده يخرج في الرحلة، لأنه لا يعقل أن يطلب علم خارج بلده ويترك علم الذي في بلده، هذا لا يعقل، ولذلك فيهم من لم يرحل أصلا، إمام مالك رحمه الله لازم المدينة إلا وجد فيها علماء كثيرين حتى يحصل علمهم كله يصير عنده كفاية يعني ولا يكفيه الوقت حتى يرحل. وأما في غير المدينة فكان العلماء يطلبون أو طالب العلم يطلبون علم علمائهم ثم يخرجون إلى. قال فقد طلب العلم من مشايخ خراسان مثل إسحاق بن راهوي، إسحاق بن راهوي ويقول الحديث ابن راهوية وأهل اللغة يقولوا ابن راهوي، إسحاق بن راهوي هذا قارين الإمام أحمد في العلم وفي الفقه وعنده مذهب كما مذهب الإمام أحمد وكما مذهب الإمام مالك، لكن مذهبه الآن يعني مدون في الكتب لكن لم يوجد تلاميذ حفظوه مثل الإمام مالك والإمام أحمد وغيره، لكن هو قرين إمام أحمد في العلم. قال ثم رحل إلى العراق ثم الحجاز حجاز يعني تقول الحجاز مدينة ومكة. قال الإمام المزي: طاف البلاد وسمع خلقا كثيرا من الخراسانيين والعراقيين والحجازيين وغيرهم، ولم يرحل إلى مصر والشام. فاتته الرحلة إلى مصر والشام، يعني فاته علم علماء مصر وعلماء الشام وهم كثيرين، فلم يرحل إليه. ولذلك العلماء يقيدون علماء الحديث، المحدث أين رحل وأين سمع، حتى إذا جاء في حديث أنه سمع عن شيخ من أهل مثلا مصر والشام وذاك الشيخ لم يوافقه، يعني لم يلتقي به في منطقة أخرى، حكموا على الحديث بالانقطاع، قالوا هذا لم يسمع منه. لذلك يدونون أين رحل وأين سمع، هذا من دقتهم حتى يحافظوا على السنة. قال شيوخه: سمع الإمام الترمذي الكثير من سمع الترمذي رحمه الله من الكثيرين من كبار أهل العلم وغيرهم، وشارك البخاري رحمه الله في كثير من شيوخه. هذه فضل الإمام الترمذي، يعني اشترك هو والبخاري في شيوخ، يعني صار البخاري قرين له، هو يسمع على نفس الشيوخ، أظنهم ستة اتفقوا عليهم كتب، أصحاب كتب ستة سمعوا منهم، من بينهم قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد البغلاني شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم سمعوا عليه، وفي غيرهم على كل. قال: ومنهم طائفة حدث عنهم الأئمة الستة كلهم وهم، أو ذكرهم: محمد بن بشار، محمد بن المثنى، وزياد بن يحيى، وعباس بن عبد العظيم، وأبو سعيد الأشج، وعبد الله بن سعيد الكندي، وغيرهم يعني ذكر. قال: وأدرك شيوخا أقدم من هؤلاء، يعني له سند عالي، وهذا يدل على حرصه في الطلب، وأنه أدرك بعض المشايخ الذين لم يدركهم غيره، مثل قال قتيبة بن سعيد، وإسحاق بن راهويه، وإسماعيل الفزاري وغيرهم. قال: وقد لقي الإمام مسلما والإمام أبا داود وأخذ عنهما، يعني من شيوخه مسلم وأبي داود. قال: لكن لم يخرج عن مسلم في جامعه إلا حديثا واحدا، يعني في سنن الترمذي الإمام الترمذي لم يذكر حديثا شيخه فيه الإمام مسلم إلا حديثا واحدا. لماذا؟ لأنه الأحاديث الأخرى التي سمعها من مسلم قد يكون له فيها شيوخ أكبر من مسلم، أو سنده فيها عالم على الإمام مسلم. قال: ونقل عن أبي داود قولا لأحمد بن حنبل في أحد الرواة، ثم لازم الإمام البخاري حتى تخرج عليه وعرف به. الإمام الترمذي كانت له ملازمة ومناظرات مع الإمام البخاري في الأحاديث وعلله في الجرح والتعديل، معروف هذا الأمر. لذلك هو في هذا الكتاب في سنن الترمذي يقول: وسألت محمد بن إسماعيل هذا الحديث فقال لي كذا، وسألت عن هذا الراوي فقال لي كذا، وقلت له كذا. وفي كتاب العلل الصغير كثير من هذه الأشياء، ويثني على الإمام البخاري يقول: لم أرى أحدا أو كبير أحد في علم العلل والجرح والتعديل مثل البخاري، قال: لم أرى في حياتي إنسان أفقه من الإمام البخاري في هذا العلم، علم العلل وعلم العلل. قال: أما تلامذته فكثيرون، معظمهم من تلك الديار التي كان يسكنها الترمذي، وقد ذكر في حديثين أن البخاري سمع منه وكفى بذلك فخرا له. يذكر الترمذي أن البخاري أخذ عنه حديثين لم يوجد عند البخاري، وجدهم عند التفسير سمعه منهم. والإمام البخاري حقق القاعدة التي يقال فيها: لن ينبل الرجل، يعني لن يصير نبيلا، حتى يأخذ ممن هو فوقه، وممن هو مثله، وممن هو دونه، كلهم يأخذ عنهم ولا يستكبر على أحد. فالإمام البخاري لما وجد الترمذي عنده هذين الحديثين أخذهما عنه، ولم يقل أنت كنت تسألني ولا شيء منك، وهذا يعني فخر. والإمام الترمذي كان يفتخر بهذا، يقول: أخذ عني حديثين البخاري وأخذ عني الحديث. مؤلفاته، قال الإمام الترمذي عدة مؤلفات، منها الجامع المعروف بجامع الترمذي، يسمي بعض الناس سنن الترمذي معروف، شمائل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب الذي سوف نقرأه، كتاب العلل الصغير، العلل الصغير هذا موجود في آخر كتاب جامع الترمذي، كتاب صغير يذكر فيه بعض قواعد العلل، والعلل الكبير له كتاب اسمه العلل الكبير، وهذا العلل الكبير لا أدري إذا كان الآن أصله موجود، وإنما موجود كتاب العلل الكبير بترتيب القاضي، رتبه أحد العلماء ترتيبا على حسب الأبواب حتى يسهل على الطلب، لكن الأصل الترمذي لا أدري إذا كان موجود مخطوط أو لا يوجد، الله أعلم. المطبوع هو هذا العلل بترتيب القاضي رحمه الله. وله كتاب الزهد وكتاب التاريخ، كتاب أسماء الصحابة والأسماء والكنى، وكتاب في الآثار الموقوفة، وله كتاب جليل في التفسير. غالب هذه الكتب غير مطبوعة. قال: حفظه وضبطه. قال أبو سعيد الإدريسي: كان أبو عيسى الترمذي رحمه الله يضرب به المثل في الحفظ، يعني يحفظ أحاديث كثيرة وينفع أحاديثها. وقال بسند يعني الترمذي أن الإمام الترمذي قال: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ، يعني كتب جزئين، جزء حديثي في عدة أحاديث ربما 100 أو أكثر. قال: فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان، فرحت إليه، يعني وجد الشيخ الذي كتب عن الأحاديث، وأنا أظن أن الجزئين معي. هو راح يقرأ الجزئين على الشيخ الذي كتبهم، يعني عودي يسمعهم. قال: وظننت أن الجزئين معي. قال: وإنما حملت معي في محملي جزئين غيرهما شبيهين بهما. لما أحمل الجزئين بشير في الجزئين، أذكر في الجزئين آخرين يشبه لهم، سمعه من شيخ آخر. قال: فلما ظفرت بالشيخ سألته السماع، فقلت يعني أحدثك أحاديث سمعتها تقرني عليها. قالوا: نعم. وأخذ يقرأ منها، فلما افتح الجزئين لقاهم مشيهما. ماذا يفعل الترمذي الآن؟ قال: إذن أذكرهما من حفظي. والعلماء عندهم قاعدة: حتى يكون يحفظ يأتي بكتابه، يقرأ من الكتاب، هو حافظ لكن يقرأ من الكتاب، في يعني في زيادة الإطمئنان والتثبت، وهذا الأمر متعلق بالسنة ليس أمر آخر، فلا بد من الضبط في هذا. لذلك الإمام أحمد يحفظ أحاديثه، لكن لما يأتي للتسميع يأتي بكتابه ويقول: حدثنا، والناس يكتبون من الكتاب، ليس يدعي معناه أنه لا يحفظهم، لكن هذه أمانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني يتحرونه. قال: فلما ظفرت سألته السمع فأجاب، وأخذ يقرأ من حفظه، ثم لما حفر البياض في يدي، يعني القى ما عنديش أحاديث تعوال، فقال: ما تستحي مني؟ يعني قالوا: كيفاش أنت ما عندكش الجزئين بتقول لي سمع لي؟ قال: فقصصت عليه القصة، قلت له نسيت غلط في الجزئين، وقلت له إني أحفظه كله، مع أنني ما جبت الجزئين مش هنحفظه. فقال: اقرأ. فقرأت عليه على الولاء، يعني نقرأ ونمشي. فقال: هل استظهرت قبل أن تجي إلي؟ يعني راجعت قبله؟ قلت: لا. ثم قلت له: حدثني بغيره، يعني حدثني أحاديث أخرى جديدة. قال: فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه، ثم قال: هاتن. أي عاود قرأ عليه، قرأ له 40 حديث لم يسمعها التلميذ. فقرأت عليه من أوله إلى آخره، 40 حديث هذه سمعهم ورحفظهم. هذا توفيق من الله، ناس بذلوا جهدهم وكانوا مخلصين في طلب العلم، وكانت نيتهم حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنها وتبليغها. الذي يكون نيته هذه أنه يحمي السنة ويدافع عن السنة وينشر السنة يكون صادق مع الله، هل ترى أن الله يتركه؟ الله عز وجل كريم لا يفعل هذا، ولهذا من علم الله صدقه أعانه، هكذا حالهم. فحافظ، فقال له الشيخ: ما رأيت مثلك، يعني لم أرى واحد مثله. وهذه يعني شهادة لهذا الإمام رحمه، ثناء العلماء عليه. قال أبو الفضل البيلماني: سمعت نصر بن محمد الشيروخي، هذا لا أعرفه، يقول: سمعت محمد بن عيسى الترمذي يقول، قال لي محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل هو البخاري: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي. هم كانوا يتناظرون بينهم ويسألون، يقول له البخاري: ما انتفعت بك أنا أكثر مما انتفعت أنت بي. هذه البخاري يقولها للترمذي، وهذا قد يقول إنسان هذا التواضع من البخاري، نعم تواضع، لكنها حقيقة كذلك، ليس التواضع لا يعني أنك تكذب على الشخص، بل هذه حقيقة. ولهذا الإمام البخاري كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدينة. لا تقول هذا في فخر بخاري، حقيقة. كان أي شيخ يأتي يذهب إليه يعني لا تصيبه هيبة منه، لأن البخاري له علم كبير، لكن عند علي بن المديني في العلل كان يعني بحرا. لهذا البخاري يقول استصغرت نفسي عنده. وهنا قال لي تلميذ من انتفعت به منك أكثر من انتفعت أنت به. وذكره ابن حبان في ثقات وقال وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. قال الخليلي ثقة متفق عليه. وقال الإدريسي كان الترمذي أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ. قال السمعاني ومثله قال السمعاني. وقال المزي أحد الأئمة الحفاظ المبرزين ومن نفع الله به المسلمين. وقال الحاكم سمعت عمر بن علك يقول مات البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين رحمه الله تعالى. توفي الإمام الترمذي رحمه بترمذ ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة مضت من شهر رجب سنة 79 و200 279 هجرية. منذ ذاك الزمن وكتبه خاصة كتاب الجامع الشمائل الناس تقرأها تحفظها تأخذ منها العلم والفقه. وتخيل الآن إمام الترمذي كم من الأجر حصل له منذ ذاك الزمن، يعني 12 قرنا الناس تكتب وتتعلم وتحفظ من كتابه. الجهد الذي بذله لم يذهب هباء، هذا دليل الإخلاص والصدق. ولذلك ينبغي لطالب العلم تكون له هذه الهمة أن ينفع المسلمين يعني يدافع عن دين الله عز وجل. فالله يوفقه عله يبقى جهده وذلك يمشي وهو يأخذ الأجر بذلك. الإمام بن حزم رحمه الله لما ذكر الترمذي قال مجهول. الإمام بن حزم يقول عن الترمذي مجهول يعني هو لا يعرفه. فقال العلماء قد نادى ابن حزم على نفسه بالجهل إذ جهل الإمام الترمذي. لكن ابن حزم عذره أنه كان بالأندلس والإمام الترمذي كان في المشرق، أنه لم يصله كتابه أو وصله من طريق لم يثق فيه الإمام ابن حزم، ولذلك قال عنه مجهول. وإلا لو عرفه حقا معرفة، لأنه لم يقل أحد في الترمذي هذا الكلام إلا ابن حزم، لذلك كان قول هذا غير مقبول. والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون قد أتممنا المقدمة. إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نبدأ مع أول حديث من كتاب الشمائل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.